فصار عندنا أربعة أوجه كلها تدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. نعم. السابقة إذا مر معنا أحد بعين من المهلكين هل يحسن بالإنسان أن يعني يلحق به بسب كما أننا نلحق من ذكرنا من الصالحين برحمة أو جرح؟ لا بأس لا بأس إذا تهقن مثلا تقول فرعون لعنه الله ما في مانع ما في مانع أم يستحب؟ لا الاستحباب أتوقف فيه لقول رسول الله تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا. إذا الأول المؤمن ليس باللعان فيترك هذا الشيء؟ لا اللعان للأحياء ثم هذا لعنته لأن الله لعنه. الرحمن ذكر بعض المفسرين أنها أعم من الرحيم وتشمل الكفار أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين. نعم هكذا ذكر بعض قال الرحمن عامة والرحيم خاصة لكن ما ذكرناه أحسن ما ذكرناه أحسن وقد نبه عليه ابن القيم رحمه الله أظنه في بداية الفوائد. نعم عبد الله بن عوام إذا قلنا أن القرآن معنى قارئ استمتاع ألا نطرق على المعنيان يعني معنى يعني الجمع يعني التلاوة يعني كأنه يقص علينا أخطاء مسبقة أي لا هم ذكروها أن قارب من الجانب فقط لأن حقيقة القرآن مو بيد ينطق مو هو ينطق ويقرأ نفسه لكنه مقروء من جهة التلاوة. نعم الآيات اللي وردت في القرآن على سبيل المثال يعني يجب في الأيام المداولة في الناس صحيح ورد نهي عن استعمال دماء المكان؟ لا الاستشهاد بها لا بأس بها لو غسل المكان أي نعم اما ان تجعلها يعني تجعل القران بدل عن الكلام فهذا حرام ولهذا ذكر صاحب جواهر الادب قصه عنونها بقوله المتكلمه بالقران الكريم بدلا عن الكلام وجاء قصه امراه تخاطب اولادها بالقران بالقران إذا قالت قدون قالت آتنا غداء أمرتهم يشترون حاجة من السوق قالت اذهبوا بورقكم هذه ابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة وأشبه ذلك ثم قالت في آخر القصة هذه امرأة لها كذا من السنين تتكلم بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن والواقع أنها ذلة تماما. نعم تجعل آية القرآن الكريم تنزلها على أغراضها الخاصة هذا لا يجوز. أما الاستشهاد بالقرآن مثل أن ترى رجلا مفتونا في الدنيا تقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقي الصلاح خير عند ربك هذا لا بأس به. وقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن والحسين وهما يعثران بثوب جديد لهما نزل فأخذهما وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. انتهى الوقت. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما المراد بقول الله تعالى حاميم؟ طيب في رأي آخر وهو قال إنها